السلام عليكم، مساكم الله بالخير يا أخوان. بالنسبة للحلوة طبعا متواجدة كذلك في نجد، وعندنا في منطقة الوشم يوجد حلوة، وبالنسبة لجودة الحلوة حسب ما هو موجود عندنا هنا ممكن تكون عرينية وممكن تكون حجمها كبير. إذا أردت أن تكون عرينية فإنك ما تخفف منها أبد من حملها، تبقيها على ما هي، وإذا لونت بدأ فيها الحمار تبدأ تقص من الشماريخ لأجل ما نقول حنا تهضب، يعني تسقط تمرها. يستفيدون منها الأولين، يقصونه أول ما يحمر حمرار بسيط يقص ويأكلونها بسر. إذا استوت تكون عرينية بهذا الشكل، تكون حجمها صغير وشاربها قشورها. إضافة إلى ذلك إنها تنجح في المناطق الصبخة أكثر، وتنجح إذا كانت المياه غير حلوة، تنجح نجاح جيد. أما إذا كان الماء حلو فهذه يعني نجاحها يكون أقل. كذلك إذا تقص يقص منها يعني تفرط وتخفف ما تنجح زين لأنها تطلع كبيرة. فإذا طلعت صغيرة تسمى عرينية، هي حلوة كلها عرينية، إما عرينية أو تصير حجمها كبير وهي تبقى حلوة. طبعا لا شك أن الجوف واشتهرت بها، وكذلك حائل. وأنا أذكر أني زرت مزرعة في حائل قديمة من تقريبا حوالي 20 سنة، وشفت عنده نخل حلوة وسألت عن صاحب مزرعة، قال كان من أول أفضل من الآن، قبل يقول تقريبا 5 سنوات. قلت وش السبب؟ قال حلول الماء عندنا صار حلو، بعدين بدت يعني يكون إنتاجها ما هو بجودة أنه يوم كان المأمر. هذه إضافة أردت أن أضيفها لكم، ووفقكم الله جميعا. بالنسبة عندنا في شقرة قليل اللي يضمدها ضميد أو يكنزها كنيز، الغالب أنها تروح خرف، مناصيف ومنقط وبسر جميلة جدا جدا، ولا تحصلها، تحجز حجز يعني لأهل البلد، يعني ما تطلع.